مستمعينا من جديد تحياتنا لكم. ننتقل لفقرتنا الثانية بزاوية الاجتماعية، وحديثنا اليوم رح يكون على منطقة مسؤولية تربية الأبناء، كيف تتوزع التربية على الأولاد بين الرجل والمرأة. بصرنا تكون اليوم ضيفتنا دكتورة اختصاص تربية دكتورة نوار سليمان. يسعد أوقاتك دكتورة. كيفك دكتورة؟ الحمد لله تمام. أهلا وسهلا. الله يسلمك. دايما يعني بنسمع هالكلمة إنه الأم هي الكل بالكل، بيلقوا يعني بالمسؤولية كاملة على الأم. كون الأب عادة بيكون مشغول، وخصوصا هلأ إذا بدنا نقول بفترة حرب صار في كتير شهداء، المسؤولية كلها عم تكون على الأم. بس إذا حكينا بالعائلة الطبيعية اللي فيها أم وأب وعم يتقاسموا إلى حد ما المسؤولية، فشو مسؤولية كل واحد تجاه الأبناء لو سمحتي؟ كتير حلو هيدا السؤال، وهي الحقيقة معضلة حقيقية بالعائلة. يعني اختلافها بوجهات النظر أو اختلاف الزوج والزوجة بوجهات النظر بينعكس بالتربية. بمعنى لما بيكون هو عنده وجهة نظر أو رأي أنه هي المسؤولية كلها مثل ما تفضلتي على الأم، وهي عندها وجهة نظر أنه اثنيناتهم في تشاركية بيناتهم، فبيبدأ إلقاء اللوم كل واحد على الثاني من هيدي الزاوية. هلأ من الواقع ومن الحياة نحن كجنس بشري، يعني خلينا عننا شوي، ذكور وإناث، الطفل أثناء نموه بحاجة للاثنين، يعني بحاجة لوجود رجل بحياته، بحاجة لوجود امرأة بحياته لحتى يعرف بالمستقبل يتعامل مع الاثنين سوا. يعني صعب للطفل مباشرة يتعامل فقط مع امرأة بالبيت أو فقط مع سيدة، وبالمستقبل بده يتعامل مع الرجال والنساء، بصير يلاقي صعوبة بالتعامل. يعني هو تدريب إلهي إجا بالفطرة أنه الاثنيناتهم موجودين بالعائلة، مشان أنت لما تطلع على المجتمع عندك نموذج من الذكور أو الرجال، وعندك نموذج من الإناث أو الأمهات أو السيدات عليه يمكن. تماماً. فهي البداية هو التدريب. هلأ بالنسبة للتربية الطفل بحاجة لأمور كتير مهمة، 1 2 3 4، بياخدها من الأم أو بياخدها من الأب. هيدا بيتعلق بكل عائلة بشكل خاص لحال، ما في أبداً لوم على الأب لحال أو على الأم لحال. بحاجة لقيم، بحاجة لأخلاق، بحاجة لحنان، بحاجة لاهتمام، بحاجة لغذاء صحي، بحاجة لممارسة رياضة، ممارسة حياة فنية، ممارسة نشاطات. ما بيهمه الطفل انه هيدي ماما عملتها او بابا، يعني الطفل ما بيفكر بهيدي الطريقه. الطفل عنده حاجات، عنده رغبات، وبده اياها تتحقق حتى ينمو سليم. فانه بابا عملها او ماما عملتها، بابا اخذني على الموسيقى او ماما جابتني من الرياضه، بالنسبه له ما بتعني له الفكره مين، بيعني له الاهتمام من الطرفين. يعني لما بتكون الام مثلا كل نهار اخذته جايبته، هي هذا اللي بيصير، بتوصله بتجيبه بتطبخ الى اخره، بتعمل كل المسؤوليات، بيجي الاب بالمساء بيحوشه شوي بيقول انا بحبك كتير، بيقول لك بابا بجوز بحبني اكثر من ماما اللي هي كل نهار عم تشتغل. يعني الطفل عنده منظور اخر، وهي هون الخطوره. يعني هون الفخ اللي بيوقعوا فيه الاب والام، هو منظور الطفل شو شايف. يعني انت عم تقولي مثلا كاب بيقول لك لا انه انت مسؤوله، الأم بتقول لك لا أنت كمان مسؤول، لازم تشاركني، لازم تهتم. بس مين الحكم؟ الحكم هو الطفل. الطفل هو الحكم. صحيح. طب دكتورة لما الزوج بيرمي على الزوجة مهام كتيرة، وهي طبعا بصراحة اللي عم نشوفهم، نشوف هاي هالموضوع من أي باب؟ يعني من باب إنه هو ما عنده القدرة على القيام بالمهام اللي بتقوم فيها المرأة، ولا صبر؟ لا، عنده الرجل، عنده كل القدرة وبيقدر يربي طفل بشكل كامل من الناحية الانفعالية والإنسانية وحتى الوظيفية. بس نحن كقيم مجتمعية، نحن بالشرق بشكل عام عندنا هي القيم المجتمعية، وفي وظيفة تحد حدود المرأة وفي وظيفة تحد حدود الرجل. يعني في أشياء أو وظائف ما لازم يقوم فيها الرجل، في وظائف ما لازم يقوم فيها السيد أو الأنثى. وهيدا الشيء المنظور قيمي أخلاقي، يعني ما دخلوا بالمقدرة، اثنيناتهم قادرين. وبالدليل أنه في كتير عائلات توفت الأم وما زال الأب موجود وعم يقوم بكل الأدوار. ما صعب الجلي على الأب أو توصيل الأولاد أو تفيئتهم الصباح أو طهو الطعام، يعني ما نو صعب. شو يعني هو رفض، هو رفض بالنسبة لأيه يعني أنه هيدا مو دوري، هيدا مو دوري، هي وظيفة الأنثى، هي وظيفة الست. طب هي كأنه هالفترة اختلطت الأدوار، صارت الست عم تشتغل كمان برا، ما عاد عندها هالوقت الكافي اللي كانت تمنحه الأمهات القديمين. صحيح. بس أنت ما فيك تخلي الرجال يشتغل جوا، يعني أنت برا هي الطر اللي هو العامل الاقتصادي، هي شخصيتها، هي وجودها، هو تأهيلها. أحيانا ما فيها تقعد بالبيت وهي مؤهلة لعمل ما، بتحسيها أنه لو كان أحيانا دخل قليل بدها تطلع تثبت وجودها. فأحيانا بالعكس تضطر تضغط على حالها لأنه الآخر أو المقابل أو الرجل ما نو قادر هو كمان. يعني هي الحاجة اللي خلت المرأة تطلع برا البيت وتشتغل وتساعد الرجل خارج حدود المنزل، بس بده الحاجة لحتى هو تدخله لجوا ويصير يشتغل جوا، فما صارت هي الحاجة. دكتورة هلا عم نقرأك لنا شغلة كتير عجبتنا أنا وغرام. مقولة: أمي لا تعرف دوستويفسكي أو باولو كويلو ولا تستطيع نطق أسمائهم بدقة، هي إحداهن كاتبة هيك تعليق. لا تشرب القهوة السادة على صوت فيروز فمزاجها ليس معكرا كبقية المثقفات. تستيقظ باكرا لتحضر لنا الإفطار وتكوي لنا ثيابنا وتحضر لنا ما يلزمنا، ثم تذهب لتسقي الورود بتنكات السمن. بسيطة هي أمي من طراز عتيق، لا تكتب الشعر ولم تقرأ ديوانا شعريا في حياتها، ولكنها بغير قصد كل صباح تخبز لنا القصائد على هيئة أرغفة ساخنة. هلأ المختصر أو اللي بدنا نقوله من الحديث كأنه في حنية أو في توق من هالجيل الجديد للأم، للدور القديم للأم اللي هو عبارة عن يمكن تقديم الحنان والرعاية فقط بالمأكل واللبس. هلأ ما عاد فيها الوقت عند الأم، يا ترى هذا يعني بينتقص من دورها؟ لا أبدا، كلنا بنشعر نحن كعاملات أو خلينا نقول مدعية كمان الثقافة من بعض النساء أنه ما عندهم هالوقت مثل الوقت اللي كان موجود عند أمهاتنا وجداتنا. عم نحس دايما بالتقصير، عم نلوم حالنا أنه أنا ماني صورة نمطية مثل اللي كانت أخذتها أمي. عم قصر أنا يا ترى ببعض المحلات؟ وسؤالك بيطرح كفتي ميزان ما بين الكم، كم الساعات أو كم الوقت الذي أقضيه مع الأطفال، وبين نوعية الوقت أو نوع الوقت. لما بتحطي كفتين الميزان، يعني خليني أكون واضحة أكثر. صحيح هاي الأم البسيطة القديمة لكلياتنا أحيانا منتعطش بلحظات لشكلها، وحتى لما نشوفها ببعض الأسر تلاقي منتعلق فيها كتير ومنحبها ومنروح نطمن عليها، بس هل يا ترى هذه الأم قادرة تواكب تطورات بنتها، قادرة تواكب الحداثة بالاتصالات، قادرة تواكب النظريات يمكن التربوية؟ يمكن ما مطلوب منها، يعني هي ما بتعمل هالأطفال دكتورة، يمكن ما طالبين مننا أنه نقدر. لا أحياناً هدول الأطفال بتلاحظي أنه أمي ما وعدتني مثلاً على شيء، كانت أم بسيطة، أنا مثلاً خضت هالتجربة وتألمت ما حست علي، كانت أم بسيطة. كمان إلا سلبياتها وإلا إيجابياتها، يعني بساطة الأم حلو الحنيتها، بس كتير حلو توقف جنبك تكون قوية تكون سند لألك، وخاصة أنت كبنت. كتير الأم القوية بتعطي أولادها قوة، الأم اللي بتوثق فيهم بتعطيهم ثقة، وبتلاحظي الأجيال كتير عم تطلع قوية من طفولتها، هيدا بسبب ببساطة بسبب قوة الأمهات. بس دكتورة بنشوف كتير أمهات بصراحة يعني ما نون مو كتير مثل ما ذكرت ندى، ما نون على درجة الثقافة كتير العالية أو ما نون معاصرين ومواكبين الحداثة، بس المهام اللي بتقوم فيها الأم من عاطفة ومن تأمين المأكل والمشرب واللباس كيف بدي أقولك حاجات يومية تطبطب على الأولاد مثلا، هاي كتير بتلاقي أن البيت طالع متوازن. صحيح، يعني حتى مثلا يعني أنا شايف كتير نماذج دكتورة، كتير بتلاقي الامرأة جدا بسيطة لكن في عندها بالبيت نظام كتير مرتب. صحيح، في هدوء في سكينة. صحيح، دائما في سلبيات وإيجابيات لكل شيء، بس ما فيك تاخدي أنت بس الجانب خليني أقول الحنية أو الكم. نعم. يعني أحيانا في كتير أمهات مشغولات وبيروحوا على الشغل وبيرجعوا على البيت ويومهم معبى ومليء. نعم. وعندهم دور بالمجتمع وكمان أولادهم متوازنين. يعني هي نوعية العلاقة اللي بدي أنا اجلس فيها مع الطفل، بدي خصصها لطفلي، هل هي قادرة اوصل فيها التوازن الحقيقي؟ هل هي قادرة اوصل فيها انا الرسالة اللي انا بدي اوصل لهم اياها كأم؟ هل قادرة اسأله مثلا طفلك انت كل نهار غايبة عنه وقعدتي معه ساعة مثلا وناقشتيه على الاحداث اللي صارت معه بالنهار؟ قد تكوني بربع ساعة قادرة ببساطة يحكي لك شو صار وتوصلي له الفكرة اللي توصلي لها، وبجوز تكوني قاعدة كل نهار وغير قادرة. يعني هي نوعية العلاقة كتير مهمة، وتدريب الوصول الرسالة، والأهم الأهم من كل هيدا هو معرفة متى أتكلم وماذا. يعني طفلي أنا من نظرة عرفته أنه ما نجهز للحديث، أنا من نظرة عرفته أنه أنا ما نجهز اليوم أفتح معه هالموضوع، ما فتحته. تاني يوم شفته مثلا شوي مرتاح طرحت عليه الفكرة قبله. هيدي مهارة، مهارة التواصل من زاوية الأم، مهارة التواصل من زاوية الأم نحو الأطفال. وهيدي ما دخلها بالعمل الثقافي، هيدي دخلها بالمهارات الاجتماعية. في عندك ذكاء اسمه الذكاء العاطفي الاجتماعي، هذا ما له علاقة بالثقافة، هيدا منكتسبه من خبراتنا الحياتية. مكان تألمت فيه أنا، شخص تألمت فيه بجانب معين خلال حياتي اكتسبت فيه خبرة. اختلاطي الزايد بالناس، النساء الاجتماعيات كتير وبيقعدوا كل يوم بمحل عندهم خبرة اجتماعية لا تضاهى. مو دائما يعني الحصول على المعلومة الثقافية مو دائما عن هالقدرة ينعكس على حياتنا، لأنه في شوية انفصال بيناتهم. حلو كتير. خيرك ما بختار لو حرقوني بنار، بحالك يا روحي لكان ولا صار، حالك يا روحي لك نولا صار وانا ورا بهواك بجنون نظرة من عيونك تسوى عند الكون نظرة من عيونك تسوى عند الكون كملين مستمعينا مع ضيفتنا الدكتورة نوار سليمان. دكتورة ما بننسى دايما نصايحك الرائعة. ذكرتي مرة أنه نحن منعامل أطفالنا كلهم مثل بعض أو منعطيهم وقت مثلا مننزلهم على السوق فرضا ثلاثة بدنا نشتري لهم من المكتبة أو تياب ناخد الثلاث أولاد أربع أولاد حسب كل واحدة شو عندها. ذكرتي مرة أنه لازم نخصص لكل ولد وقت لوحده. صحيح. ما بنساهل هالملاحظة. الأم أحيانا بتربي الأولاد ككل يعني بتقلك عندي هذا خجول بس والله هذا بده يطلع شخصيته قوية كأنه بتحسهم كاملوا بعض تنبسط انه هي جابت يعني انجزت او انه الكل عندها من كل نوع. ما لازم الام تفصل انه عندي هذا ممكن الاعتماد عليه بس هذا رح يضل عالي على اخوه او متكل عليه اذا انا ما نميت له شغلة معينة. هون كيف بتقدر الام تفصل؟ هيدي واحدة من النقاط الكتير مهمة اللي هي احترام الفروق الفردية وهيدي واحدة من المفاتيح السحرية للتربية. يعني بمعنى من الصعب عليك تربي انت اربع او خمس اطفال او تفوتي على صف في 30 طفل كتير صعب عليك ما تحترمي الفروق الفردية بيناتهم. مقارنة الأطفال مع بعض أثناء التربية واحدة من الأخطاء الشائعة بمجتمعنا واتخاذ الأم دور مدير المدرسة أو المعلم اللي على طول ماسك الجلاء وماسك دفتر الملاحظات وعم بيسجل هذا خجول وهذا كذا ويعني الإسراع في توصيف الأطفال وأطلاق الصفات عليهم. هيدي من أخطر خليني أسميه لك إياها التحديات اللي بتواجه الطفل. يعني أنا بجوز اليوم مثلا تلبكت شوي لما سلمت على الجيران بس لما أمي بتأكد أني خجول وبتعيد على مسامعي بتترسخ عندي صفة الخجل. لما الأم تجي بتقول وما رح نقول على الأم بأنه اليوم بدنا نحكي الاثنين سواء يعني حتى لو الأب حكى نفس الشيء يعني الأم والأب هنا عنصرين كتير مهمين أي شخص منهم يوجه توصيف للطفل أثناء التربية كتير, كتير خطير ولازم هون الدور المتكامل للأب والأم اللي لازم ينعكس على الأطفال يكون متجانس. بمعنى لما أحد الشريكين ينتبه أنه هيدي الغلطة هو ما أنه مقتنع فيها وأنه الشريك الآخر بيوصف الأطفال كتير هذا خجول وهذا واثق من نفسه وهذا لا وهذا طويل وهذا قصير وهذا بده يطلع رياضي هذا ما رح يطلع شاطر بالمدرسة وإلى آخره من المواصفات أو ما أنه واثق كتير من نفسه أو أنا بعدته هون لأنه كذا ويكون هو الطفل موجود وبيسمع الحكي لأنه ما عجبني مثلا بدروسه وبعدته كذا لأنه ما عجبني هديك اليوم بالرياضة سجلته بكذا. يعني هل طريقة التفكير بتفكرها الأم لما بتنقلها بشكل مع توصيف لفظي للطفل لشخصية الطفل المشكلة إنه بتترسخ. يفترض الطرف الثاني دغري يعمل شيء مضاد معاكس حتى يخفف من التأثير الشيء السلبي وهيدي من الأخطاء الشائعة سواء كانت من الأب أو من الأب أو سواء كانت من الأم. إذا خلينا نقول لكل أم قبل ما تحكي مع ابنها اسألي حالك هالعبارة اللي أضفتيها إذا بالفعل هي أضافت أو ما أضافت شيء ما إلا معنى. شو استفادت لما بتقولي لطفل خجول وبصير خجول شو استفدتي؟ ما في أي فائدة ترجع يعني من الموضوع. صحيح دكتورة نوار لما بيكون الأب صعب وعصبي، بتلاقي مثلا انه الام اخذ دور العاطفي، يعني بجوز هو بحاجه البيت لحزم، الاب يكون حازم، يعني دائما مثلا بوجه لها للام انه مثلا دائما حاطتيني انا وجه مقابحه، يعني انه انا دائما كله شرطي. انا علي نعم دور الشرطي. انه ليش ما بتاخدي انت ليش ما بتاخدي انت مثلا دور من هالادوار مثلا، هي بالفعل هاي العاطفة ما عم تقدر هي تنازل عنها، لذلك مثلا بتلاقي البيت بحالة قلق لما بيكون الأب موجود. يا أحيانا العكس على فكرة، أحيانا في أباء حنونين مثل هيك، يعني قد بده يأثر على الأطفال وعلى خياراتهم بس يكبروا مثلاً. شوفي طرحت فكرة شديدة الأهمية، وهي من عنوانها بالتربية بعدم الانسجام باتجاهات التربية بين الأب والأم. يعني بتلاحظي انه الاتجاه التربوي عند الام غير متناسب مع الاتجاه التربوي عند الاب تماما، يعني هو برايه انه هاي الفكره هي حازمه، هي برايها انه لا مو بهالطريقه، خلينا نقول بالحنيه، هو برايه انه انا لازم اكون مثلا لي دور هيك، او بالعكس هو برايه انه خليني اعيش انا ابوتي، انت عم تحوليني لشرطي لاني انا ماني موجود، بيجي ساعه المساء ما بدي اعيط عليهم، انت لا بتهدديهم فيني فبضطر انا اخذ هذا الدور، فانت عم تحطيني بمكان انا ماني فيه. يعني الجدل بيكون احيانا لا منتهي بين الزوجين. هلا الصح بهذا الموضوع لمشان ما يضيعوا المستمعين، الصح انه يكون في تكامل، الحزم مطلوب بالتربية، وما بتصير ابدا تربية بلا حزم، وطفل بدون حدود هو طفل ليس سعيد وليس حر. ما نفكر العكس، يعني مو كل ما اعطيناه للطفل كل ما يريد يعني هو صار سعيد ومبسوط وحر، ابدا على الاطلاق. الحدود واحدة من الافكار شديدة الاهمية بتربية الاطفال، والحزم مطلوب سواء من الاب او سواء من الام، فالتكامل بيناتهم هو اللي جدا مهم. تمام. دكتورة بتقول كاتبة، بتقول قبل أن أتزوج كان لدي 6 نظريات في تربية الأطفال، أما الآن عندي 6 أطفال وليس عندي نظريات. ولا نظرية واحدة، يا الله هالفكرة شو رائعة. رح أقول لك شو السبب. السبب أنه نحن بنعتمد بتربيتنا لأطفالنا على ما نسمع وما نرى وما نشاهد وما نقرأ. صحيح. والواقع غير هيك، الواقع هو متغير، يعني الطفل هو متغير وأنت متغيرة، والعلاقة مع الطفل متغيرة، والعلاقة مع المجتمع متغيرة. يعني إذا بتتخيلي مثل بتشبه كتير، أنا بشبه لهم يا على طلاب بالجامعة مثل دواليب اليا نصيب، كيف متغيرة هي. كل دولاب خلينا نسميه شيء، مثلا واحد الأب واحد الأم واحد الحياة واحد العلاقة بين الأب والأم واحد العلاقة مع الطفل، وهن المتغيرين. صحيح. صعب يلتقوا كلهم على نفس النغمة، على نفس عشرات الموجة. الاحتمالات ممكن في عندك دائما عشرات الاحتمالات الموجودة، فأنت أمام تغير مضطرد بالحياة اليومية التفصيلية. لازم نحن يكون عنا مثل ثوابت أو خطوط نحافظ عليها مشان نعطي هذا الأمان للطفل. وبنرجع بنربطه مع السؤال اللي قبل، هو هيدا الإحساس بالأمان. الإحساس بالأمان لما بلاقي الطفل حدود، بعض الثوابت الموجودة. عندي ثابت هو هيدا الآمن، أنه أنا أمي كل يوم تجي بتقلي أنا بحبك. تمام. عندي ثابت أنه أنا بروح على المدرسة شو ما جبت أنا بالمدرسة ماما رح تساعدني رح توقف جنبي. هاي ثوابت. يعني هلأ أنا مثلا ابني دائما بيقلي ماما أنا بس أرجع بلاقيك بالبيت، بقول له أي ماما، بيقلي لا مرة أجيت وما لقيتك بالبيت. عرفت كيف؟ قلق. يعني هذا قلق الانفصال. بيقلي لي أكدي لي أني بدي أشوفك بالبيت. كتير حلو. هيدا عنده قلق انه يخسرك، بضل يخاف احيانا طفل انه يخسرك، انك ما تكوني موجودة، انك احيانا بحسك مثلا ممكن تروحي، يا انه سمعان قصة يا حدا من رفقاته، يا في تجربة كانت قريبة معه. هيدا الشيء الطفل بضل عنده خوف دائما انه يخسر الاشخاص اللي بحبهم. عادة الاطفال اللي بيتعرضوا لتجارب انفصال قاسية خلال حياتهم بصير عندهم هيدي الردود، وهذا بالطمأنينة بالعكس. لما بضل يشوفك انت موجوده وتحسسي بهيدا الامان، وانت صرت كبير واذا ما شفتني والى اخره، بتعطيه قوه اكثر بالحياه الاجتماعيه المستقبليه. دكتوره دائما الامثال بنرجع لها ببعض الحالات التربويه، اكيد في بعضها اندثر، ولكن بيقول وين بتحط رجلك ابنك بيحط رجله. صحيح. يعني انه بدنا نكون نحن القدوه لابنائنا بكتير أشياء لحتى هنهم بالفعل ما يوقعوا بأخطاء. فبتحسي أحيانا هالبيت نمطه هيك صحي سليم من وراء أب وأم بيهتموا بصحتهم بالرياضة بأشياء معينة، بتلاقي أب وأم بدينين، بتشوفي الأولاد بلا شعور صاروا بدناء، لأنه في سلوكيات غذائية عم تكون غلط كمان. صحيح. مع التربية. صحيح. طيب كيف فينا، هل يبرر للأهل هالأخطاء التربوية هيدي؟ يعني محبتهم بتغفر لهم أنهم يوقعوا أبنائهم بنفس الأخطاء، فينا نسامحهم أو كيف ممكن يغيروا؟ كثير حلو السؤال هيدا. يعني ما أعرف إذا فيني شبه لك يا مثل القشطة، يعني هذا قشطة التربية بالأخير، يعني هلا غلينا بدنا ناخد زبدة التربية. زبدة التربية بالأخير النصيحة العامة اللي بنعطيها للأمهات بعد أي دورة تدريبية إنه عيشوا مثل ما بتحبوا تعيشوا، على القليل مشان ما تخسروا مرتين. يعني ما خلينا نحط نحن خلال حتى خلال تربيتنا مع أطفالنا، وهي هي الأخطر دائما، أنه لما بيكون عندك أنت نظرية تربوية معينة أو ما بيكون عندك أي شيء واثقة منه 100% تعتمديه مع الأطفال، اتركي حالك على سجيتك اللي بتحبي يعمليه، وتركي الطفل فتحي له أنت مفاتيح أخرى رياضية، وتركيه يحب هو الأشياء اللي عم يمارس فيها مثل الرياضة مثل الفنون. فيكن شوي تنفصلوا، يعني ما تفرضي عليه. يعني أنت أحيانا تكوني أخذ سلوك خاطئ سواء غذائي أو صحي أو رياضي أو قراءة أو إشي، وبتفرضي على الطفل سلوكك، فهو هون الخطورة. فأنت لما بتكوني ضايعة تربويا كأم، تركي سجيتك، عيشي الشيء اللي بتحبيه، على القليلة ما بتخسري الطفل لأنه ساعتها بيحبك وما بيزعل منك. بس لما أنت بتكوني ماشي غلط وبتفرضي منه بتفرضي عليه أنه يقلدك، هون بتخسري مرتين. بتكوني حطيتي أنت قانون، هذا القانون ما بيناسبك، عشتي أنت غير مرتاحة، وفرضتي على ابنك يعيش غير مرتاح، فبتخسري الوقت اللي انت عم تقضيه مع حالك، وبتخسري ابنك الوقت. ما اذا وصلت الفكره انه شوي صعبه، بس احيانا الاهل بيحاولوا يجنبوا ابنائهم الاخطاء اللي وقعوا فيها. اذا مانك مقتنعه فيها مشكله. يعني انت مثلا انت بدك الولد يطلع رياضي، وانت مانك ما عندك طاقه تروحي على الرياضه، ولا بيشوفك رايحه على الرياضه، ولا بيشوفك جاي من الرياضه، وكل يوم المساء بدك تبعتيه على الرياضه اجباري عنه. طب هون انت لبكتي الطفل، يعني انت عشتي بغير سعاده، لانه انت عم تضطري تتقمصي قيم هي ما نقيمك. انت ما بتسعدك الرياضه، ولا عندك طاقه تروحي على الرياضة، ومانك مقتنعة بالروح على الرياضة. طبعا هو الرياضة مثال، بس خلينا ناخد أي شيء مثل مثلا النوم بكير أو عدم التدخين مثلا أو المطالعة، أي نوع حطوا أي هون أي شيء، وهذا الشيء أنت معك مقتنعة فيه، بس أنت مقتنعة أنه غلط. فبدك تجبري الأولاد مشان ما يطلعوا مثلك، هذا المبرر، فبتجبريهم. فأنت بتكوني كل الوقت قضيتي مانك سعيدة، وعم تحسي بالذنب لأنه أنا عم بعمل شيء غلط، ولادي عم يقلدوني، مشان ما يقلدوني لازم يعملوا هنا صح، وفتي بدوامة لا تنتهي، مرهقة لإلك. فأنتي يعني أنتي انرهقتي كأم، ووصلتي هالإرهاق للطفل، وعملتي له ستريس مثلا بعدم التدخين. أنتي ماسكة السيجارة وتدخني فيها، وأنا متألمة كتير وما بدي اياك تدخن، هو عم يشم النيكوتين كتدخين سلبي، بيرجع هو بيدخن وبتشعري بالذنب، بصير عرفتي لشو هالدائره. خلص خليكي مرتاحه وصريحه، اذا انت ما عندك هيدي الطاقه انا غلطانه وانا هيدا، بس ما فيني تركتها، انه بدهم ياخذوا هن القرار اللي بيناسبه، عشان ما تخسري وتخسري الطفل، بصير خساره مزدوجه مضاعفه. دكتورة العاطفة، عاطفة الأم إنه عم تزعزع، يعني هلأ لما نحضر الأفلام القديمة كنا نشوف كيف الأم كانت تجيب كاسة الشاي العصير لابنها، تطبطب له هيك على كتفه إنه دروس مثلا يا ماما، ومثلا كانوا تبعتوا، حتى كان في إنه مدرسين يجوا على البيت ويعطوا دروس خصوصي. يعني هلأ لما بتقعد الأم وبتدرس هي ابنها، وبتلاقي إنه كتير صار في توتر، صار في خناق كتير، بتلاقي إنه أصوات كتير طالعة، يعني هون كيف نظر نظرة الطفل الولد لأمه وهي معصبة؟ يعني هل ترى هالحالة ما ضيعت كتير من أو زعزعت العلاقة بين الولد وأمه مثلا؟ طبعا هي دخولة بهذا المجال واحدة من المحاذير التربوية اللي احنا هن الأمهات ما كتير بحبوا هيدي الملاحظة، انه بدك تساعدي الولد في طرق معينه لتساعديه بالبيت، ما فيك تساعديه انك تحفظيه وترجعي تشرحي له وترجعي تحفظيه وترجعي تشرحي له. في كمان يعني الام كمان مثل ما بقولوا طاقه، يعني هلا مو بسبب الطاقة بقدر ما بسبب الأذية الفكرية. يعني أنت بالنهاية عم تحفظيه على طريقتك وتخليه يدرس على طريقتك، وآخر شيء بده يصير نسخة من تفكيرك. وهي المشكلة، أنت بتقتلي عنده الإبداع والتفكير، بدك تتركيه يبتكر هو، أعطيه المفاتيح وتركيه روح احفظ مثلا، وإذا بدك يعني سمع لك أنا موجودة. بجوز طفل ما يكون بحاجة لإلك. هلا في بعض الأمهات بيقولوا لك إنه لا، أطفالنا إذا ما حدا فوق راسهم بيفشلوا، ما أنتم من الأساس كنتوا فوق راسهم، لذلك وصلوا تعودوا عليكم. لا لذلك تعودوا، يعني تمام. الطفل لما أنت من بداية حياته تعود إنك أنت موجودة، فبيربطها معك، فالدراسة هي معك أو أنت معك موجودة، فإذا ما في دراسة صح. وبتلاقي في أحيانا لحظات سلبية ما بتقدري تكوني موجودة معه، وبالتالي كمان بترجعي بتوقعي بحلقة تانية. حلو كتير. هلا ولو إنه ما وصلنا لجواب مين عميل المسؤولية أكثر، ولكن الاثنين عليهم المسؤولية، ما في حدا لحاله. بدنا نحمي أي حدا بالفعل بيعتبر حاله نجح بتربية أولاده، ولكن بدنا نقول إنه الكل عم يعمل الماكسيموم، أكيد ما حدا عم بيقصر خصوصا بما يتعلق بالأبناء. شكرا لك دكتورة نوار سليمان، يعطيك ألف عافية. نوركم يا رب. هلا لما فجأة تتغير يعني بتحني. وشكر كبير لكم مستمعينا يلي رافقتونا اليوم على مدى ساعة ونص من الوقت. كنا معكم ندى حرفوش وغرام يونس. والشكر مستمعينا لفريق العمل اللي رافقنا بمشوارنا لليوم. كان معنا على الصوت لنا مصطفى، بالهندسة الإذاعية ربا يوسف وولاء سليمان، وبالإخراج أصيبة سليمان. نرجع سوا مستمعينا لاستوديو أمواج اف ام باللاتيني. والحب من عشرة لا بيخلق بعد.